الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الغني الحميد الذي استغنى بذاته وأسمائه وصفاته عن خلقه وافتقر الخلق كلهم إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، يعيش الإنسان في سعي دائم وراء الاكتفاء، يضرب في الأرض ويسير يمينا وشمالا ويطرق الأبواب ويبني العلاقات ويقطع العلاقات ويحب ويكره، ويظن أن الغنى في المال وحده أو في الجاه أو في كثرة ما يملك. لكن القرآن يصحح هذا المفهوم وهذا الاتجاه وهذا المسلك، ويعلم القلوب حقيقة الغنى حين يعرفنا باسم جليل من أسماء الله تعالى، هو اسم الغني. الغني، الله أكبر. الغني في اللغة المستغني بنفسه، الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه. فالغنى هو الذي استغنى عن كل ما سواه ولم يحتاج إلى أحد، وكل ما عداه محتاج إليه، محتاج إلى جوده، محتاج إلى كرمه، محتاج إلى فضله. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل علي رضي الله عنه يدعو ويقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، نهاه عن ذلك، قال: لا تقل هذا، وإنما قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك، فإن الحاجة إلى الناس ثم قائمة، لا يستطيع أحد أن ينفك عن غير انفكاك مطلقا، وهذا مما يخالف الواقع والسنن. لذلك دائما نقول: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تحوجنا إلى شرار خلقك، وليس إلى كل الناس، إن الحاجة إلى الناس لا بد منها. أنت تحتاج إلى الزوجة والولد والأكل والشرب والطبيب و و و ولذلك أما الغني سبحانه جل في علاه هو الذي استغنى عن كل ما سواه، هذا هو الفرق. فإن غنى الله تعالى مطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. آية تصنع الحقيقة وتصنع الفرق. فقر كامل من الخلق في النهاية، وغنى مطلق لله عز وجل قبل وبعد كل شيء. غنى الله ليس كغنى المخلوقين فقط في قضية المال، بل غنى ذات وغنى صفات وغنى أفعال سبحانه جل في علاه: والله الغني وأنتم الفقراء. فلا تزيده يعني طاعتك غنى، ولا معصيتك تنقص من ملكه شيئا، ولا يحتاج إلى عملك أصلا، بل أنت محتاج إلى فضله ورحمته وثوابه. ولذلك من كمال غنى الله عز وجل أنه يعطي ولا يخاف نفادا وفقرا، ويمنح ولا ينتظر مقابلا سبحانه جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو غني عن شكر الشاكرين، لكن شكرهم ينفعهم هم وطاعتهم تعود عليهم. اسم الله الغني يعالج داء التعلق بالمخلوقين. الذي يعلم أن الله هو غني في ذاته وأسمائه وصفاته لا يذل بسؤال الناس، ولا يربط قلبه بما في أيديهم، ولا يحزن إن خذله أحد، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك للأسف الشديد بعض المساجد تجد بعض الشحاذين أو المتسولين إذا سلم الإمام ركضوا عند الأبواب، هذا بغض النظر عن كونهم صادقين أو لصوص أو غير ذلك. لكن نقول: سبحان الله، لو علموا أن الذي يصلون بين يدي هو الرزاق ذو القوة المتين لما فعلوا ما فعلوا. فالمنعم الحقيقي هو واحد، هو الله عز وجل وليس الناس، الناس أسباب فقط. ولذلك من أعظم ثمار الإيمان بصفة الله الغني أن يتحرر القلب من الطمع ويستقر فيه غنى النفس. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله الغني عن أعمالنا، الغني عن أموالنا، نحن الذين نحتاج إليه، ونحتاج أن نزكي نفوسنا. اللهم زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها وآتها تقواها، يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك لا يعني أن الله غني أننا نسأل الله تعالى مثلا دون الأخذ بالأسباب، لا، نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله تعالى، لا نتواكل. قال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. بسم الله الغني يعلمنا أن الغنى الحقيقي غنى القلب وغنى الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك غنى المال، وأن الفقر إلى الله تعالى شرف، وأن الضعف بين يدي الله قوة، وأن الذل بين يدي الله عزة، وأن من عرف غنى الله استغنى به، وأن التعلق بالمخلوقين مذلة وفقر عاجل قبل الفقر الآجل. فاجعلوا قلوبكم معلقة بالغني الحميد، واستغنوا به عمن سواه، وسلوا الله تعالى أن لا يحوجكم إلى شرار خلقه بل إلى خيارهم، تستريح نفوسكم ويطمئن بالكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.